أن يكون الإنسان معه في الجحيم مخلدا وهو لا يأكل جهدا ولا يتدفق وقتا ولا عملا من أجل ذلك. وقد ذكر لنا ربنا صراحة في كتابه قال إن الشيطان لكم عدو فاجتنبوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهنا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عين الشيطان التي يدخل بها على الإنسان، فهو يعلم جيدا أن الإنسان لا يحب كلمة الكفر ولا يحب أن يطلق عليه كافر، لذلك له لا يخوف من كفر ابتداء، وإنما يدخل لك من باب الإيمان ليذهب بك إلى باب الكفر والعصيان. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ذلك، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق النجوم والكواكب ومن خلق الأشجار والبحار والأنهار والثمار، وأنت تكون بالكامل المؤمن الصادق الله ولا أحد غيره. فإذا هو يطرح عليك السؤال لم يخطر لك على بال، ويقول لك من خلق ربك، وهنا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت ذلك فاستعذ بالله ولتنتهي ليقف عقلك عند هذا الحد، فإنك لا تستطيع أن تصل بعقلك إلى ذات الله عز وجل، بل تستعذ بالله ولتنتهي ولتقل آمنت بالله ورسوله. فلقد جاء في مسند الإمام أحمد وابن حبان من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول له من خلقك، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك في نفسه فليجتهد وليقل آمنت بالله ورسوله. اعلم ان الشيطان لا يسبقك ابدا ما دمت على الصراط المستقيم. الشيطان لا يذهب الى القمارات ولا الى الملاهي، فهو لا يحتاجون اليه، وانما يخرج لك بباب الطاعه، يخرج لك على ابواب المساجد. ذكر العلماء أن الشيطان يضع في طريق ابن آدم سبع عقبات، إذا نجا من الأولى قلل يجري من الأخرى. أول هذه العقبات عقبة الكفر والشرك بالله عز وجل، فإذا نجا الإنسان منها وقف له الشيطان بعقبة ثانية هي عقبة البدعة، فيجملها له ويمكنها له، فيتبع على الإنسان ويترك القرآن والسنة فيهدى. فإذا سلم منها وقف له الشيطان بعقبة ثالثة، وهي عقبة فعل الكبائر القذف، السرقة، الزنا، كفر الله. فإذا سلم الإنسان منها وقف له بعقبة رابعة وهي فعل الصغائر، يقول لك هذه ليست كبيرة وهذه صغيرة وهذه لا تقوم حتى تجتمع عليك الضرائب فتهلك، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نجا منها وقف له بعقبة خامسة، وهو أن يشغله بفعل المبيحات عن الواجبات، يشغله بتجارته، يشغله بأمواله، يشغله بمشاهدة ورفض لقوة القدر عن الصلاة فيهدأ. فإذا سلم منها شغله بعقبة ثالثة وهي ضعيفة، فعل المقصوع على الفاضل، فبدلا من ان يتفضل على اقربائه الفقراء المحتاجين الى ان يتفضل على الفقير البعيد الذي لا يعرفه، واخوه وامه يحتاجان الى هذه الصدقه، فاذا سلم منها وقف لهم بعقبه تابعه، وهو ان يسلط عليه الفجر والمجرمين، وتلك عقبه لم يسلم منها احد حتى الانبياء. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. لذلك فان الشيطان لا يكون لك ابدا من باب الكفر، وانما يكون لك من طريق الايمان ليذهب بك الى ظلمات الكفر والعصيان. وهذا ما ذكره ربنا جليا في سوره الحج حين تحدث عن قصه مجمله يسيره، فاسترها لنا الصرع في مجاهد عبد الله بن عباس حين قال ربنا كمثل الشيطان اذ قال للانسان فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر لنا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قصه هذا الرجل الذي قال له الشيطان، وما قال له ابتلاء، وانما اتبع معه خطوات تبدا من باب الايمان الى باب الكفر. قال ابن عباس: كان في من كان قبلكم رجل غامض يسمى فرصي الغامض. هذا الرجل بنى له صومعه على بطن جبل فعبد الله عز وجل فيها 70 سنه لم يعص الله طرفة عين حتى عجز ابليس نفسه عن الولد، فاستلم وجمع الشياطين وقصد تنفيذ لأمر هذا الرجل الذي لم يستطع أحد من الشياطين أن يغويه. فقال له مالك: شيطان من شياطين الجن اسمه الأبيض، وهذا الشيطان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سورة جبريل عليه السلام ليلبس عليه أول وحي، فنزل جبريل في تلك اللحظة ودفعه بيده دفعة فألقاه في أفضل منه من المدينة إلى أفضل منه، ونزل قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل ذي قوة عند العرش مكين، يعني له مكانة عند الله عز وجل. قال هذا الشيطان الأبيض: أنا أتيته. فذهب وتبين ذي قوة ومكث يعبد الله عز وجل أمامه أمام الله فترة من الزمن حتى تعرف عليه الله وتقرب منه واصبح كلاهما صديقين حبيبين، الظالم والشيطان وهو لا يدري. فقال له الشيطان يوما: يا برقيق، الا اعلمك شيئا؟ يجد الله فيك السقيم والمغيظ والمجنون؟ فقال له: بل اعلمه شيئا. ثم ان هذا الشيطان بدات شعباته مع الظالم، فذهب إلى جنس من منازل النور تمسك وأغضب، ثم جاء إخوتها في قوة الناصر الأمين وقال لهم: إنه لا يستطيع أحد أن يعالجها مما هي فيه إلا الله فلان ورب الله. فذهبوا بها إليه وبدوا له فتاه صومعة يا لصومعته حتى يعالجها. فلما ذهب رقيقا من صلاته، والقصة طويلة لكنني أحاول أن أختصر لك ما وقع فيها، انتهى من صلاته وبعبادته وذهب ليعالج الفتاة فلما نظر إليها وقعت في نفسه فوقع عليها حملت فيها. فلما روح سألته الشيطان وقال له قد اتضح أمرك، ماذا تفعل؟ ألا قتلتها ولسمتها حتى يدفن في الكوفة معها؟ ففعل وقتلها ودفنها. فلما جاء إخوتها إليه قال لها إنها ماتت في مرضها ولسمتها، فشكروه على ذلك لأن سيرته كانت طيبة طوال سبعين. فجاء الشيطان إخوتها في المنام وقال إن رسول الله قد فعل كذا وكذا ودفنها في مكانها. فذهبوا كل إخوتها رأوا هذه الدنيا، فذهبوا ووجدوا كما قال الشيطان، فذهبوا إليه واستنزلوه من قومعه وأرادوا أن يقتلوه. فجاءهم الشيطان في تلك اللحظة وقال له يا رسول إنه لا يستطيع أن أحد أن ينجيك فيما أنت من ذلك إلا أنت، فاذكر لي كذا. فسجد له فجاء إخوتها وقال له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. خلق صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اللهم اهدني خير من اهديت نبيا عن امته ورسولا عن رسالته ودعوته. ثم اما بعد، اعلم ايها المرء المسلم ان الشيطان ابدا لا يصدق كما دلت على طاعه الله، وهذا ما صرح به لرب العالمين. قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن إبليس جاء إلى نوح عليه السلام بعد أن غرقت سفينته بعد أن غرقت جاءه إبليس. فلما نظر إليه نوح قال يا إبليس أغرقت الناس وهلكوا من اجلي، اما هذا لك ان تتوب؟ فقال له ابليس وهزني لي من فوقك ادعو لي ربك. قال فدعا نوح ربه ما اوحى الله اليه ان توبه ابليس ان يسجد لادم عند قبره. ففرح ادم لان المعصيه ستنتهي من على الأرض. فقال نوح يا إبليس قد جعل الله لك توبة. قال ومن هي؟ قال أن تسجد لآدم عند قبره. فقال له الشيطان أنا لم أسجد له حيا فكيف أسجد له ميتا؟ وأبى أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم قال يا نوح أنا وقد شفعت لي عند ربي فاذكرني عندك. يعني أراد الشيطان أن ينصح نوحا عليه السلام نصيحة هي حق لكنها صدرت من خبيث. قال له اذكرني عند سلام، اذكرني عند الغضب، فإن عيني في عيني ووجهي في وجهي وأجري منك مجرى الدم. وتلك حقيقة، فإن الإنسان إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت اولاده وضعف عنده جلد العقل ولعب به الشياطين كما تلعب صبيان الكبر. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم انما الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وانما يطفئ النار الماء فاذا رضي احدكم فليتوضا. قال واذكرني عند الزعم، يعني عند القتال، فاني اتي العبد، يعني الذي يجاهد في سبيل الله، فاذكره اهله وماله حتى يرجع ويبقى بها، وتلك كبيره من الكبائر. عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، قال بسبب سبع الموبقات ومنها التولي يوم الزحف. وقد قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واما ثالثا فقال له الشيطان: ولا تخلون بامرأة ليست لك بمحرم، فإني رسولها إليك ورسولك إليها. وتلك الحقيقة. وجاء الشيطان كذلك إلى يحيى ابن زكريا عليهما السلام، فوجد فيه معلق في رقبته معاليه كثيرة، الشيطان يعلق في رقبته معاليه كثيرة، أشياء كثيرة معلقة. فقال له: يا ما هذه المعالم؟ قال: هذه هي التي اطيل بها بني ادم، يعني المعاصي التي اطيل بها بني ادم. فقال يحيى بن زكريا: وهل لي منها شيء؟ فقال له الشيطان: نعم. قال: ومن هي؟ قال: لعلك شبعت يوما فاقعد عناك عن السجن، لعلك شبعت يوما فاقعد عنك عن الفكر. وتلك حقيقه، فان الانسان اذا اكل كثيرا شرب كثيرا، واذا شرب كثيرا نام كثيرا، واذا نام كثيرا فاته خير كثير. فقال له يحيى بن زكريا عليهما السلام: لله علي الا اشفع قط بعد هذا اليوم. فقال له الشيطان: ولله علي الا انصح مسلما قط بعد هذا اليوم. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك اعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سددا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصرف علينا الخير والفضل والفضل، ولا تجعل عيشنا فجاه، نسالك الهدى والتقوى والعفاف والغنى، ونسالك حسنا خاتما، ونعوذ بك ربنا من سوء خاتمه وشر العاقبه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهدنا الجنه وغير الاسلام والعذاب، ومتعنا بفضلك وجهك الكريم، واكفنا من يد حبيبك المصطفى روضه هنيئه مليئه لا نظمر بعدها ابدا. اللهم اجعل خير ايامنا واسعدنا واحلانا واجملنا واكملها واوسعها واشرفها يوم ان نلقاك فيه. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر نصرا عزيزا مجزرا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه واحفظ دماءهم، اللهم اطعمهم واغسلهم، اللهم امنهم، اللهم عليك الشيخ في ملاعيهم وانا ولهم معاونتهم ونصرهم أو أمدهم بمال وسلاح وطعام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يهتدون، شدد أمرهم وفرق جمعهم، واجعل بأسك الغالب عليهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحذركم وأنهاكم عن مخالفته وعصيان أمره، فمن عمل الصالح فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلامك العبيد. قدر لنفسك خيرا وأنت لا تمالي من بعدك تشكر فضلا ولو بحالك حالي ولست والله تدري اي من ذلك اما جدت عليه او في مهاره ذلك. اللهم اجعل صلواتك وصلواتك ونوامي وبركاتك وزواج سيدك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على